قدير. مؤمن ربنا لا تهزأ للذين كفروا عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا ونجني من الموت.